ايه رايك في الكلام ده؟ هو ده بقى ليس من الاسلام. خلاص ده يبقى ده معنى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورد في الاثر ان الخلق جميعا لو عملوا بهذه الايه لوسعتهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافي. كافي هيكفيك. والايات دي نزلت في سوره الايه؟ طلاق. لان الطلاق عشان تحقق التقوى فيه هتخسر. تدي المراه حقها كامل. شو بقى دلوقتي الزوج بيكلف قد ايه؟ وانسان خلاص بعد ما الطلاق حل شرعي عند استحاله العشره او عند التضرر ببقاء العشره واحواله المختلفه في الفقه. لكن خلاص لو وصلنا لحل الحل المشروع هتطلق ازاي؟ خلاص هتطلق المراه تطليقه واحده في طهر لم تمسها فيه وتعطيها صداقها كاملا. ويستحب كمان حكايه الايه؟ المتعه. ومتعوهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. خلاص. ولو كانت معها اطفال او اولاد بلا قصه ثانيه، قصه النفق على هؤلاء. طب لو كانت حاملها تنفق على الحد، قصه الايه المعروفه في الفقه. فاللي هيطلق ويتقي الله سبحانه وتعالى هيدفع فلوس، هيخسر. عشان كده ربنا في سوره الطلاق، وده خدنا حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمها التحفيز. انت عايز واحد يعمل حاجه لازم تحفزه. فربنا سبحانه وتعالى بيلزمك باحكام الطلاق، مش كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرج. يقول له اتقي الله وادي حقها وربنا يجعل لك مخرج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو توكلت على ربنا سبحانه وتعالى فهو حسبه، كافيه، يكفيك في كل ما يهمك في امر دينك ودنياك. والحسب لا يكون الا لله. يعني كلمه حسب كده الا لله عز وجل. لذلك الراجح في تفسير آية سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين الله عز وجل، يكفيكم انتوا الاثنين. وده اللي انتصر ليه ابن القيم جدا في تفسير هذه الآية. يبقى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا أي حسبنا الله وحده سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبقى الحسب بيكون لله عز وجل، هو حسبك الله. لذلك أنت لا تستهن أبدا باللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. هو فوض ربنا دلوقتي فيك، فهذه مسألة مش سهلة. فيتقي الإنسان يضع نفسه في هذا الموقف. طيب مجالات التوكل، ايه المجالات اللي الانسان يتوكل فيها على ربنا؟ ايه؟ كل حاجه. في الاثر في الحديث ليسال احدكم ربه حاجته كلها. في بعض الروايات حتى ان يصلح له نعله. تلجا لربنا في كل حاجه، دي مجالات التوكل، كل حاجه. يبقى اعلى حاجه دخول الجنه. تتوكل على الله عز وجل انك تدخل الجنه. العمل لوحده لن ينجي، لازم يتداركنا الله عز وجل برحمته. التوفيق للعمل الصالح، الهدايه للخير، الهدايه لسبل السلام، كل ده عايز توكل من ربنا سبحانه وتعالى، على ربنا سبحانه وتعالى. نصره الدين، عايز توكل على ربنا سبحانه وتعالى. معانا اسباب، ادينا معانا مسجد ضخم اهو ونعمل معهد. طيب الحل لو بالاسباب ده المعهد ده يبقى مليان، المسجد ده يبقى مليان، صح؟ قبل كده قبل قبل قبل 25 يناير في 2011 كانت الناس مقبله جدا جدا على التعلم. كان لو سمعوا بدرس كانت الناس تقبل. اسباب، لكن سبحان الله، الله له ايه؟ تدبير اخر، له تقدير اخر سبحانه وتعالى. فتتوكل على الله عز وجل في نصره الدين. انت عايز تنصر الاسلام وعايز تخدم الاسلام، خذ بالسبب وتوكل على رب العالمين في أن يؤتيك الثمار والنتائج. التوكل على الله عز وجل في تربية الولد. لو أنت دلوقتي قاعد تشغل نفسك كده، ابنك أو بنتك هيتربى إزاي في وسط الأجواء المسمومة اللي إحنا عايشين فيها ديت؟ طيب الناس اللي بتفسد بالليل والنهار ديت حاجة مفزعة، ممكن ما تنامش. توكل على الله عز وجل، خذ بالسبب أسباب المطلوبة في تربية الأبناء، خذ بالأسباب المشروعة، اعمل واستجب لما أمرك به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله. سألت العافية والصحة، لو أنت سألت نفسك كده بالذات اللي درس دراسة طبية مجال طبي عموما يعني بقى، ودرس مثلا مادة زي مادة الميكرو أو غيره، وإزاي بقى فيه كائنات لا تعد ولا تحصى، سهل جدا أنها تجيب لك أي عدوى مدمرة. ولو سمعنا وأنت عايش في بيئة غير محافظة أو مجتمع غير متحفظ صحيا وعنده الثقافة الطبية فقيرة، يبقى هيجي لك وسواس رسمي من الفلوس. هو الناس اللي بتسمعنا اللي بتسمعنا الفلوس ديت مين؟ أنت عارف الفلوس دي كانت بتاعت مين؟ أنا مش عايز أقولك وسواس، بس أنا عايز أقولك يعني إن ده باب من الأبواب اللي ممكن تجيب وسواس فعلا. لكن إيه اللي يحصل؟ توكل على الله عز وجل، خد بالسبب أنت وتحفظ وافعل ما يلزمك وتوكل على الله عز وجل. يبقى مجالات التوكل كل حاجة بحياتك تتوكل فيها على ربنا سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجد إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. طيب في ضوء دراستك لعبادة التوكل كده، هل يكون وقفة الإنسان أعزل قدام مثلا دبابة دي تسمى بقى توكل واحتساب، ولا تسمى إيه؟ إيه؟ ليه؟ خشب السبب، خشب السبب. هو دي نقطة بقى مهمة جدا. يبقى ساعات بعض الناس بيبقى متدين وعنده عاطفة حارة، لكن بيحط الأشياء في غير موضعها، بيحط الأشياء في غير موضعها. يعني تخيل مثلا لو تصورنا واحد مثلا أصيب بحالة كده، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين، ورم في المخ مثلا، وهما بيستأصلوه خلاص دمر جزء من الخلايا، شلت ليه بعض الحواس، فالأطباء قالوا خلاص والله الحواس دي ايه ضاعت، والخلايا العصبية بتتجددش، دي انتهت بقى، وده كان من لوازم شيل المرض. ولا كنت بتشك في قدرة ربنا؟ يا عم انا مش بشك في قدرة ربنا، الطب والاسباب اللي موجودة بتقول ان الخلية دي اللي مسؤولة عن الحاسة دي ماتت خلاص، ولك لا، ويبتدي يصرف كل فلوسه ورا وهم وسراب، وما فيش مانع انه يقع فريسة لمين؟ للدجالين والنصابين والناس اللي هي ايه يضحكوا عليه، صح؟ انت بتناقشه تقول له طبيا الامر ده مستحيل، يقوم يقول لك ايه، هو انت بتشك في قدره ربنا؟ انا ما بشكش في قدره ربنا. طب ما انت بقى لما من هذا الباب لما واحد يموت ما تدفنوش، ما تسيبه جنبك شويه يمكن يصحى، هو انت بتشك في قدره ربنا انه يحيي الموتى؟ ما احنا لو دخلنا في السكه دي هنعطل الاسباب. ايه لو هيبدد ماله؟ اصل بتحصل على فكره دي امثله واقعيه، لو بدد ماله خلاص تعرض للفقر وتخلى ترتب على السعي بتاعه ده محرمات اخرى زي انه ما عادش قادر على النفقه الواجبه وغيره، زي احسن مزاج. لكن هي النقطه كلها ما ينفعش تحط، بص اخونا دي احد المشاكل الكبرى، ودي اللي بتنفر الناس من الدين، ان انت ساعات بتقدم للناس الدين ده على انه شيء غير منطقي وغير مقبول ومر مرارة ولازم يقبلوا كده، وإن ما قبلوش الويل والثبور وعظائم الأمور. ده حاجة غريبة جدا. يكون إيه بقى الناس نوعين، يا نوع يحصل له قهر تحت الدين فيعيش تحت وهم إنه هو ده الدين، مقهور مقتول كل إمكاناته إبداعاته وغيره، أو واحد تاني بيكفر أو يلحد ويقول لك أنا مش عاجبني الدين ده، أنت حر. شوفت احنا ممكن، وده خطأ جسيم لازم ناخد بالنا منه. لا يبقى ما ينفعش نحط الأشياء في مواضع بعض. طيب قوله المصنف 6 و7 و8 يبقى دول 3 أنواع من العبادات، الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي.